لإيذاء الرسل وأتباعهم. بيشبه المكر ده عمل يكون بنيان، فأتى الله بنيانه من القواعد، بنوا بنيان كده من المكر، فالبنيان ربنا أتاه من القواعد، قواعد أساسه يعني. فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. يعني مثلا قوم سيدنا شعيب أهلكوا أيضا بعذاب الظلة، أصحاب الأيكة دول سحابة اتجمعوا، طبعا هما الحر يعني كان هيموتهم، لقوا سحابة وجدوا لها بردا تجمعوا تحتها، ف يعني أمطرها الله عليه أو أمطر عليهم نارا أسقط عليهم كسفا من السماء. قوم سيدنا هود أهلكوا بريح صرصار عاتية، فلما رأوه عارضا مستقبل أوداتهم قالوا هذا عرض ممطر، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. فيبقى وأتاهم العذاب من حيث جهة لا يتوقعون حدوث العذاب منها، ثم يوم القيامة يخزيهم خزي ذل فضيحة هوان، ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، تشاقون فيهم الرسل تخالفون تعادون. قال الذين أوتوا العلم، مش هم اللي ردوا بقى، تعرف لما يكون فصل كده وبعدين في ناس مش عاملة الواجب مثلا وفي ناس عاملة، فالمدرس يقول لي روحت للمدير أو روحت عصاية، فالناس الشاطرة بقى اللي هي مطمنة يقول لك ده واحدهم دول ما يعلم بقى ربنا. فهنا قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة، كانوا في الدنيا طبعا، رجع تاني للدنيا ملائكة العذاب الذين تتوفاهم الملائكة وهم ظالمي أنفسهم، ظالمي أنفسهم. قال فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء. شوف فاكرين في سورة الأنعام حلفوا والله ربنا ما كنا مشركين، هنا على طول ألقوا الأزهار الخضوع والاستسلام، وما كنا نعمل من سوء، مش احنا تجننوا غلط تضربونا ليه؟ شوف الكذب حتى ايه؟ افتكروا ما هينجو بهذا الكذب. بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. طبعا ايه شفنا امبارح سورة الحج لكل باب منهم جزء مقصود. لا سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقصود. فلبئس مثوى المتكبرين، مثوى مكان الإقامة الدائم. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا، ده القرآن ده خير في ديننا ودنيانا وفقرانا، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين اللهم اجعلهم يا رب. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم ملائكة طيبين يقولون سلام عليكم، ملائكة بقى الرحمة جامع ملك الموت، سلام عليكم ودخلوا الجنة بما كنتم تعملون. الكفار دول منتظرين ايه عشان يؤمنوا؟ العصاة مستنيين ايه عشان يتوبوا؟ هل ينظرون الا ان تأتيهم ملائكة، ملائكة العذاب، او يأتي امر ربك بإهلاكهم او بقيام الساعة وخلودهم في النار؟ كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون، فأصابهم سيئات ما عملوا، جزاء بقى سيئات ما عملوا، وحاق بهم، أحاط بهم من كل جانب إيه العذاب، قلنا حاق معنى أحاط كان تأتي في العقوبة، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقال الذين أشركوا، شفنا شبه صوت الأنعام بس إننا الألفاظ أكثر عشان نبراجع حفظه. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، لا هنا لا عبدنا، مش هنا أشركوا، لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. ولغاية دلوقتي في ناس حتى من المسلمين بيقول نفس الحجة، بص يعني لو ربنا يريد إن أنا أتحجب هتحجب، ربنا يريد إن أنا أبطل كذا من الذنوب هبطل، نفس الحجة بالظبط. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وإن الطاغوت كل باطل. طبعا هو في صنمين شرحناهم في سورة الكلام عنهم في سورة النساء الجبت والطاغوت، لكن هي استعارت الإطلاق على كل باطل من المعبودات، لكن خصوها بمن دعا إلى عبادات أو رضى بالعبادة. يعني ما ينفعش نقول على المسيح إن هو طاغوت، ما ينفعش نقول على وادا وسواعا ويغوث إن هو ملوش ذنب في عبادة أقوامهم، لكن من رضى بذلك زي فرعون. وممكن يكون برضه مش شرط عبادة بشكل مباشر، طاعة المخلوق في معصية الخالق عبادة. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل.

ما هو اللي بيسمع سماع تعقل التدبر يعرف ان اللي احيا الارض الميته دي قادر على احياء الموت. وان لكم في الانعام لعبره نسقيكم مما في بطونه. هنا على اعتبار تذكير اللفظ. في الموضع الثاني بطونها على اعتبار الاناث منها. من بين فرث ودم. فضلات البعير لو بتخرج باسمها ايه؟ روث. روث. لكن وهي جوه باسمها ايه؟ فرث. فرث. ودم. سبحان الله اوعى تفكر في الكلام ده وتشرب لبن. ما تقلقش ما فيش مره على مر التاريخ اللي حصل ولا هيحصل. القران لا ينطق على الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق على الهوى. القران صدق. مفيش مره ممكن تختلط بدم او ايه فرث. فضلاتي. لبنا خالصا سائغا للشاربين. يستسيغ شربه ويشربه بسهوله. ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. بعض الصحابه زي سيدنا عمر كف عن شرب الخمر بعد هذه الايه. ما استناش حتى نقول في واحده في البقره واثمهم اكبر من نفعهما وفي لا تقربوا الصلاه في النساء وانتم سكارى وفي انما الخمر والميسر لثلث الابائد. لكن دي كانت مرحله اولى قالوا ما دام قال سكرا ما علقش عليه قال رزقا ايه؟ حسن. يبقى السكر مش حسن. إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وأوحى ربك إلى النحل. إلهام بقى النحل. أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. مما يبنوا الناس من أبنية سقوف الأبنية وغير ذلك من حتى ممكن برضه تسقوا فيها المناحل يعني يعملوا. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذلولا. شوف العلم دلوقتي وصل الكلام ده. لو كان ده كلام بشر كان وصلوا ازاي؟ كان عارفوا منين؟ النحل ليه طرق؟ النحل مش ماشي كده هيمان كده في الهواء. بيعمل ذبذبات معينه عشان يمشي ورا ايه؟ القائد بتاعهم، مش كده ولا ايه؟ الكلام ده معروف علميا دلوقتي. مين بقى قال للرسول ان النحل ماشيه في طرق كده؟ ده هو كان كلامه. فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. صلوا وسلموا على حبيبكم. بص يقين الرسول لما جاء رجل استطلق بطنه. استطلق بطنه يعني يقول عنده إسهال. قال له إن أخي استطلق بطنه. عنده زبون نزل معويه. فقال اسقيه عسلا. فراح سقاه عسلا. فقال له ماذا له إلا استطلاق؟ ده تعب أكثر. فالرسول قال جملة جميلة، هل تعرفها؟ صدق الله وكذب بطن أخيك. صدق الله وكذب بطن أخيك. فاسقيه عسل. مرتين ثلاثة في الآخر قال شوف يا رسول الله. العلماء بيشرحوا الحديث يقول لك إيه؟ حتى في عصرنا يقول لك أصل هو موضوع الإسهال ده حتى في ناس يقول لك إيه؟ أنا آخد حاجة يعني في دواء كان فظيع الدكاترة بقى أكيد عارفينه أو حتى الناس الأمهات أكيد عارفين السلوكتوكين ده. ده كان بيدمر أصلا الدنيا ده كان بيمسك المعدة بيقفش فيها كده. هو الاحسن ان يحصل الايه الاخراج ده عشان الميكروب ينزل مع الفضلات. هو افتكر ان هو من اول مره لا ده هو كان لازم كانت حاله متهوره فلازم ينزل الفضلات دي. بس شوف يقين الرسول صدق الله فيه شفاء للناس. ان في ذلك لايه لقوم يتفكرون. اللي كان بيتلخبط بقى في ايه في عرفت امتى يقول ايه وامتى يقول ايات. يقول ايات مثلا ما كانت الشمس والقمر في اول الصوره كانت ايات كتير لكن ايه كان بيتكلم على ماء كان بيتكلم على الارض في الآيات اللي كانت أول صفحة ونص. هنا برضو قال إن في ذلك الآية المطر آية واحدة ماء يعني. هنا برضو إيه إن في ذلك الآية موضوع إيه إن نفس الحاجة دي سكر ورزق حسن. هنا برضو نفس الكلام إن العسل فيه شفاء. إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. اللي بيتلخبط بقى في دي إحنا قلنا الأولى يسمعون سماع تدبر تعقل. ما ممكن يسمع وما يفهمش المقصود. لا المقصود إن ربنا قادر على إحياء الارض قدر احياء الموتى كما يحيي الارض بعد موتها. طب دي علمها بايه؟ مش قال لهم واثمهما اكبر من نفعهما وختمها حتى هناك ان الانسان ايه؟ قل فيهما اثم كبير ومنافع الناس واثمه اكبر من نفعهما ويسالونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تتفكرون. الانسان بيتفكر بعقله. هنا برضو التفكر في كيف يكون الشفاء بالعسل. ممكن برضو تعلمها بحروف السماء يسمعون سماء الاعناب العين يعني السين مع السين العين الاعناب يعقلون ماشي. هنا فاسلكي الكاف تفكرت بايه او كلي يتفكرون. حد كان بيسال على حاجه يعني ايه ذللا؟

إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. المثالين اللي جايين نركز فيهم قوي. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. عبد هو أولا لا يقدر على شيء من أمر نفسه، يعني مش حر التصرف في نفسه. ومن رزقناه منا رزقا حسنا، الثاني حر. طبعا الاولين ماليش مال، مفيش مال ينفق منه لا على نفسه ولا يقدر يعطي غيره. الثاني واحد حر رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. ده يستوي مع ده؟ هل يستوون؟ الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون. فايه المثل ده؟ فهمنا منه ايه؟ حد يقول يخمس؟ لا يعني يملك. ايوه، والاصنام لا تملك شيء. فربنا سبحانه وتعالى بينفق على عباده يرزق عباده يعني. فربنا سبحانه وتعالى كان زي المثال الثاني اللي هو ينفق على عباده سواء سرا او جهرا. ما في حاجات مثلا ايه داخل اجسامنا احنا مش حاسين بيها، عمليات بتحصل حيويه طول الوقت اجسامنا، غير بقى الحاجات اللي ايه في واضحه النعمة وتظهر عليها. لكن الاصنام هي لا تملك من امرها شيئا. طيب المثال الثاني اعمق شويه. وضرب الله مثلا الرجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء. عارف الابكم اللي هو الاقرص ده؟ لا يقدر على ما فعل نفسه ولا غيره. كمان هيزود لك المثال عشان يوضح لك اكثر، يقول لك ايه؟ وهو كل على مولاه، عبء ثقيل على مولاه، من يتولى امره اينما يوجهه لا ياتي بخير. يبعته اي مشوار ما فيش نفع، هو مش قادر اصلا يعمل يتكلم مع الناس ولا يتفاهم معاهم. هل يستوي هو ومن يامر بالعدل وهو على صراط المستقيم؟ هل يستوي بقى المثال اللي هو ايه ضربه في سطرين ونص ده مع واحد ما دام يامر بالعدل يبقى مش ابكم صح؟ ما يامر بالعدل يبقى كده فصيح بقى اللسان كمان، اللي يامر بالعدل ده هيبقى فصيح كمان، بيعرف يقنع غيره وهو على صراط المستقيم في افعاله. برضه الاصنام دي كالرجل الابكم اللي هو اصلا لا يقدر على شيء، لا ينفع لا نفسه ولا ايه ولا غيره. ما هو لما الثعلب دال على راس الايه الصنم فقال حتى البيت ده انا قلت لكم مره فاتحه نقراه ونسيت، كان النت ضعيف شويه. ده مش قادر هو يدافع عن نفسه، هيدافع عنهم ازاي؟ ولكن لما رأى الثعلب يبول على رأس الصنم فقال رب يبول الثعلبان برأسه، لقد ذلب انبالت عليه الثعلب، فلو كان ربا كان يمنع نفسه، فلا خير في رب نأته المطالب، برئت من الأصنام في الأرض كلها وآمنت بالله الذي هو غالبه. هو مش قادر أصلا يملك أمر نفسه. وبعدين وصلنا بيهديهم لإيه؟ بيقولهم بإيه؟ خدناها في سورة يونس، أما لا يهدي إلا أن يهدي، يعني يهتدي إلا أن يهدي أحد. هل في مقارنة بينه وبين الله خالق القادر الذي يأمر بالعبد سبحانه وتعالى وفي جميع أفعاله على الصراط المستقيم؟ ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. لأن انتقم خلاص صاحب القرن اللي هو سيدنا إسرافيل كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، القرن البوق ينتظر متى يؤمر فينفق. إن الله على كل شيء قدير، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم، رجع تاني للنعم، لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله، يمسكهن على إيه؟ الوقوع. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والله جعل لكم، خد بالك بقى بعض النعم اهي، والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، بيوت مبنية بالطوب بالحجارة، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا، اللي هي يا جماعة تلخش عليها تفكيركم، يعني الخيانة، خيانة، بيوتا تستخفونها تبقى خفيفة عليكم يوم ظعنكم سفركم ويوم إقامتكم. الخيمة تتطبق تحط على ظهر الجبل، ده بيته، مش خيمة صغيرة كده، لا ده تبقى إيه؟ كبيرة يعني، وقاعد مكان للنوم فيها ومكان يقعد فيه لو في ضيوف ولا حاجة. ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها، أصواف الغنم، أوبار الجمل مش كده، الجمال، أشعار بتاعة الماعز، أصواف الخروف يعني، وبعد كده دي الأوبار على الجمال وأشعار الماعز، أثاثا ومتاعا إلى حين، زي الأغطية، زي المفارش، زي الأماكن بتاعة النوم بتاعته، ما يفرش أو السجاد، بس إلى حين بقى هيبلى هو أو يعني تموت دونه. والله جعل لكم مما خلق ظلالا، دي نعمة، نعمة عيناه يعني يشعر بها إلا من قل منها، يكون في صحراء كده ومش قادر يستظل لأي شيء. وجعل لكم من الجبال أكنانا، من الجبال أكنانا اللي هي مغارات الكهوف، لغاية دلوقتي تستخدموها، يكون مثلا حد شيء يقول له طفل صغير يقول لكم مسلمين ما تكن في حته صح. وجعل لكم، خد بالك بقى شيء بيفهموا دي غلط، سرابيل تقيكم الحرة وسرابيل تقيكم بأسكم، واحد بيتكلم دي عكس دي، لا هو لما ذكر سرابيل ايه اللي تسربل بيه زي القمصان وغيرها، ذكر الايه بتقيكم الحرة. على فكره دي النعمه الاقل، هي النعمه الاكبر السرابيل اللي تقيكم البرد، البرد الحر مقدور عليه، لا حر حتى خف المجلس تبقى احسن. وسرابيل تقيكم ايه الحر، تفهم منها ان كمان سرابيل تقيكم البأس، قصدي الحر البرد. اللي بعدها بقى سرابيل تقيكم الايه بأسكم، هي الدروع، الدروع بيلبسوها، الدروع مش بيلبسك في الايه، الدراع ده بيلبس كده من حديد، هنشوف ان شاء الله لما ناخد عين سيدنا داوود كان ازاي كان بيعمل الدروع دي. ان طبعا تقيكم بأسكم شدة بقى القتال عشان ضربات السيوف والكلام ده، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون تستسلمون وتقطعون لأمر الله. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون، يستعتبون يطلب منهم إرضاء الله سبحانه وتعالى، لذلك العقب بقى بتوبة بإيمان. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون، يمهلون يعني لتوبة لإيمان. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم مسكوا فيهم قالوا إيه؟ لا إيماننا مش منطق، إيمان يعني يؤمنوا يعني يسلموا يعني. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم، ممكن يكون شركاءهم دول من طلبوا منهم عبادة غير الله أو كانوا بيعبدوهم من دون الله بيطيعونهم، وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دون، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. بص أكن إيه ده كرة حديد بقى، يقولوا يعني موفر عضهم بقى، هم دول يا رب السبب في إغوائنا، شفناكمش شفناكم قبل كده، فاكرين إيه تبرأ الذين اتبعوا، شفتوا وقالت أولاهم لأخراهم لسورة الأعراف، كتير في موقف دي في القرآن. فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلام، أظهروا بقى الخضوع والاستسلام. لكلمة إلقاء الشيء أنا لما بلقي ده عايز أوصله للمكان اللي عايز أوصله فيه إيه؟ أتأكد فهو عايزين الكلام ده يصل إلى نتيجة، هما مش هيفرق ده كده. وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم غاب عنهم بقى ما كانوا يفترون. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، لأن كان أضل غيرهم. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم ثم لا يؤذن شهيدا عليهم من أنفسهم ولا رسولهم بقى، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. اللهم اجعله هداية لنا ورحمة واجعله بشرى لنا يا رب العالمين. فوزير كده عشان الناس تصحصح، فوزير رمضان. بس هو طبعا ده جملة لسيدنا عبد الله بن عباس بيقول أعظم آية في كتاب الله، ها؟ لا طبعا أعظم آية في كتاب الله الله لا إله كرسي كرسي عبد الحاج مش مهندس الكرسي الله لا إله إلا هو حي قيوم. طيب أشد آية في كتاب الله تفويضا، تفويضا توكل يعني، ومن يتوكل على الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لم يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. طيب ايه تاني اشد ايه في كتاب الله رجاء؟ قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله. طيب قال بقى ايه اجمع ايه في كتاب الله لخير يمتثل ولشر يجتنب، اجمع ايه في كتاب لخير يمتثل ولشر يجتنب. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى. الاحسان طبعا اعلى من العدل، يعني العدل انت فيها معنى المساواه، تعامل الناس بالعدل. عدل هم عملوا حاجه انا اديتهم يعني كما ايه فعلوا جزاء، لكن الاحسان ان تعفو عن من ظلمك، ان تصل من قطعك، ان تعطي من حرمك. طبعا ده العدل والاحسان مع الناس، لكن في العدل والاحسان مع الله. العدل مع الله ان توحد الله سبحانه وتعالى لا تعبد غيره. طب الاحسان معروف في الحديث ان تعبد الله كانك ايه تراه، دي مرحله اعلى مرحله العدل، مجرد التوحيد مراقبه الله في كل التصرفات. رغم ان ايتاء ذي القربى يدخل تحت العدل او الاحسان مع الناس، لكن جاب دي لوحدها قال وايتاء ذي القربى اعطاهم حقوقهم، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. الفحشاء كل بالغ القبح في الاقوال والافعال، بلغ النهي في القبح. والمنكر كل ما تنكره العقول السليمه او الاخلاق القويمه او ما ينكره الشرع، احسن ما ينكره الشرع لا ينكره الله ولا يرضى عنه. طب البغي الظلم بقى والعدوان والتطاول على الناس، يعظكم لعلكم تذكرون. احد المشركين اسمه اكثم كان سبب في اسلام قومه، لما ظهر امر النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم انا هاتي اليه لاتبين الامر، قالوا لا مش انت يعني ذو مكانه في قومك، اطلبه ياتي اليه انت ما تروحلوش هو اللي يجي. فانت ممكن ما يرفض. طيب فانتدب رجلين، جاب رجلين من ايه؟ العقلين واحفظهم كلام، قالوا له اسالهم سؤالين تشغل الحاجتين دول، قالوا من انت وما انت؟ كلام مختصر. فدخل على الرسول، نحن رسل اكثر، من انت؟ فقال انا محمد بن عبد الله. وما انت؟ فقال انا عبد الله ورسوله. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قالوا اعد، كرر اللي انت قلته. فاعاد اللي قالوا حتى حفظوها. رجعوا بقى الاكثر فقالوا ايه؟ سألناه عن نسبك سألوا رسول ما شلوه من أنت وما أنت سألناه عن نسبه فرفض أن يرفعه إلينا. يعني هو قال أنا محمد بن عبد الله بس. بص ما سألنا عن نسبه فوجدناه ذاك النسب، لكن إحنا ما سألنا من وراه عرفنا أنه هو إيه كل قومه من الأشراف كلهم إلى انتسبوا إلى إسماعيل عليه السلام. وأمرنا بشيء كويس. إيه بقى الشيء؟ أروع على الآية دي. فأول ما سمع الآية دي قال لهم إيه؟ دعوهم الإسلام. قال كونوا في هذا الأمر رؤوسا ولا تكونوا فيه أذنابا. سيكون الكلام الذي تقوله ده شأن. كونوا في هذا الأمر رؤوسا يعني سارعوا إلى الإسلام، سارعوا إلى الإيمان بالله، ولا تكونوا فيه أذنابا. وآمن قومه بسببه. فهي أجمع آية في كتاب الله لخير يمتثل ولشر يجتنب. ركز معايا، أنا حسب كده الآية دي باللي بعدها كتير قوي بيقصر فهمه على كالتي نقضت غزلها من بعد قوة، على الواحد بعد رمضان ما ينقضش اللي كان بيعمله في رمضان. الناس بس اتصل بهم عارفين. أنا عارف من كتر ما الدعاء بيضربوا مثل دي، يقول لك كان في واحد اسمها خرقاء مكة. خرقاء مكة دي كانت تعمل الثياب من الصوف مثلا، وبعد ما تعملها تروح فكاها. كلامهم جميل وما فيش حد يقدر ينكره يعني، لكن سياق الايات مش كده خالص. يعني حاسس ان هو تسببه ان كتير من الناس بقوا ايه، هو فاهم الايه كده بس او الايات دي كلها. الايه بتتكلم على نقض العهود، وخصوصا لما يكون عهد مؤكد بيمين. تفتح الفلك بالله ده سهل. عارف مش سهل ليه؟ عشان لما انت بتحلف بالله، لما انت بتحلف بالناس اللي صدقوك ليه؟ يقول اكيد ده بيحلف بالله، ده حلف بالله يا عم. فقال ايه؟ واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم. دي عموما ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها. توكيدها بالايه؟ بالحلف. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. انت كده خليت ربنا ضامن اللي انت توفي باللي انت قلته لما حلفت بيه. ان الله يعلم ما تفعلون. ما تنقضوش ايمانكم تبقوا عاملين زي مين؟ ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوه. من بعد قوة إحكام يعني، هي كانت بتغزل الغزل. الغزل يعني الثياب بتعملها، تعمل حاجة معينة تلبس من صوف بعد ما تحكمها والناس يقولوا إيه؟ قوة إحكام أصلها يعني. أنكاثا، أنكاثا يعني محلول مفكوك. يبقى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاث، تخليه مفكوك محلول، تخرجعه خيوط تاني زي ما هو. بص اللي جاي دي خطيرة جدا، وللأسف بتحصل من كتير من الناس. والله لسه حصل لي النهارده، وحتى اضحك حتى في الدار هناك موقف كده مع حد كنت في اتفاق معين. يعني تتخذون ايمانكم ايه بقى؟ دخلا، دخل اللي هو الخديعه. دخلا يعني ايه؟ خديعه. انت لما حلفت بالله خدعت الناس، لما حلفت بالله وانت كاذب يعني. اللي جاي بقى، انت عارف معظم الناس بينقضوا ايمانهم ليه؟ بيرجعوا في اتفاقاتهم ليه؟ ان تكون امه هي اربى من امه. كلمه الربا معناها ايه؟ الزياده. فيلاقي مصلحة زائدة عند أحد. كلمة أمة هنا معنى جماعة. احنا قلنا أمة لها معاني في القرآن، هنذكركم بيهم في آخر السورة إن شاء الله بعد صلاة العصر. هنا أمة معنى جماعة، أن تكون أمة هي أربى من أمة، مصلحة أزيد. فمصلحة أنت كنت معاهد حد على حاجة، وخصوصا بقى لو العهد ده مؤكد بيمين، ديت مصلحة أزيد. يعني مثلا جيت لكم متأخر النهاردة، إيه السبب؟ رغم إن أي كام يوم هو باجي تقريبا ميعاد مظبوط. أنا متفق مع يعني هو ناس جزاهم الله خير اللي هو المركز الثاني أو حد من هناك، اتفق إن حد يوصلني كويس ياخدني اثنين بالذات، موضوع اثنين ده عشان أوصل هنا اثنين ونص، اثنين ونص وخمسة إلا تلت تبقى إيه معقولة يعني. لقيته اتصل بيا ويقول لي معلش أنا جالي مشوار القاهرة. مشوار القاهرة طبعا أكيد مشواري ده إيه؟ يعني بالنسبة له لا، ده فيها فلوس يعني، فيها 300 كده ولا 500 ما أعرفش بقى بكام دلوقتي، ده كان مشوار إيه 30 جنيه. فهو ايه نقض كده الاتفاق معايا، انا برضه هقول له بكره افهمه يعني. نقض كده الاتفاق معايا ايه؟ عشان لقى مصلحه ازيد. فعشان كده ربنا بيقول ده كمان المصيبه الاكبر، ان تخلي يمينك ده دخل خديعه وسيله للخداع، ان تكون امته هي اربى من امه. عارف ليه ظهر مصلحه اكثر ليك مع حد تاني؟ انما يبلوكم الله به. ده كان اختبار من الله سبحانه وتعالى، شوف هتوفي بعد يمينك ولا لا. وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. الناس تقول ايه ده؟ الناس بقت وحشة كده ليه؟ ويقعدوا بقى يقطعوني كده وعايزين يسألوا وبتاع. الناس بقت وحشة كده ليه؟ تنقض يمينها قصدي. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسألون عما كنتم تعملون، هتوضح لنا أكتر بالآية اللي بعدها. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها. اللي بيتخذ يمينه دخلا يعني خديعة، وسيلة لخداع الناس، يحلف هو كذاب عشان بعد كده ينقض يمينه لما يلاقي مصلحة أكتر في أمر تاني غير اللي حلف عليه، فتزل قدم بعد ثبوتها. تزل قدم بعد ثبوتها على الإيمان، المرة فاتت شبهها بإيه؟ باللي تنقض غزلها. وتذوقوا السوء بما صدقتم بسبب صدقكم عن سبيل الله. ليه؟ الناس يقول لك أنا شايف اللي بيحلفوا، أنا شايف الناس المسلمين، ممكن حتى غير مسلم يقول لك أهو بيحلفوا وبيرجعوا كلامهم تاني. وتذوقوا السوء بما صدقتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. آخر آية أو لسه حتى في كم آية كمان، ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا. احنا قلنا البائع عند المطلوب تترك الوفاء بعهد الله مقابل إيه؟ مقابل الدنيا الإيه؟ ثمنا قليلا. إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. الوفاء بالعهد حتى لو كان أنت لقيت بقول موضوع أحسن، مصلحة أكبر، على فكرة ممكن تبقى مش مستوى شخصي، ممكن تبقى مستوى بلاد، مستوى حكام. في الآخر إيه اللي أنت خدته بالدنيا؟ بخداعتك للناس بحلفانك وأنت نقضت العهد، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. الآخرة هي اللي خير أبدا. ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أو بقى مرة جلنا في أكثر من آية بالسياق ده، بص الكرم إني حسبك على عملك بأحسن الجزاء. إزاي؟ يعني حتى لو عمال يبسطها لك شوية يقول لك مثلا إيه، أنت صبرت على الصيام فيجزيك، يديك أجرك على أحسن يوم صمت، أفضل يوم صمت، يديك على كل ده عارف يصحح الأسئلة ويديك إيه أكبر درجة على كل إيه الأسئلة. نفس السؤال جبت في سؤال 6 وسؤال 9 وسؤال 8 هديك كلهم 9. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة، بأكدها تاني، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعمل. قول حاجة. هو هنا ده العهود عامة ولا العهود ده متأكد بالأيمان؟ هي عموما، بس الأفظع زي ما قلت لما تكون مؤكدة بالأيمان. العهد المفروض الواحد يوقف بيه، لكن كمان حلف وينقض عهده تبقى مصيبة أكبر. خصوصا لما هو حلف فالناس هتضايق، ده بيحلف بالله أكيد ما بيكذبش. مفهوم يا جماعة الآية دي؟ طيب نصلي ونكمل. أتخذ سؤال صعب بقى، زلتك مش كده. طب قبل ما أمشي بس قبل نصلي العصر، الحمد لله يعني جاتني فكرة كده قبل الفجر، الأفكار الحلوة في قبل الفجر كده وبتاع. رفعت في موقع هتلاقوه في بعض شكل، لقيت ممكن تشوفوا التسجيلات بتاعتنا دي، والحمد لله الناس اللي جربوها صوتها واضح جدا الحمد لله. كل تسجيلات الحلقات اللي فاتتكم، بس انا لحقت انا بقول الموضوع كان متاخر يعني. هتلاقوا الصفحه بتاعتي او صفحه الدار، صفحه الدار دي بتاعها احسن. هتلاقوا موقع ممكن تشغلوا منه التسجيلات اللي فاتت. انا تقريبا سوره النساء، وكان قبلها اللي هو الجزء الثالث او الرابع ده اللي رفعته. طبعا ده مذكرة التدبر، احنا قلنا عليها اكتر من مره. هخليها اعلى حاجه في الصفحه دلوقتي ان شاء الله. هجيب له لو دخلت على الصفحه تلاقوا اعلى حاجه فوق اهي. ده اللي فيها الحلقات بتاعت مذكرة التدبر، احنا قلنا اجزاء كده ومعموله يعني جزاهم الله خير اللي عاملينها. الثانيه بقى التسجيلات، وبرده حتى في كان حلقات السيره بتاعت نفسك تحلم بالنبي صلى الله عليه وسلم برده احطها فيها ان شاء الله. دي التسجيلات. يعني نزلت بس اثنين، الجزء الرابع وسورة النساء. ربنا فعلا يعني يكون. الموبايل ما ينفعش لا الموبايل مش على الموبايل هكملهم ان شاء الله كلهم هيبقوا موجودين. هو دي اصلها اصل الكتاب لكن بقول لك ممكن بقى ايه من عارف. ما انا برضه هقول الاستشهاد ده ايه. وكان الانسان اكثر شيء جدلا دي نزلت في المشركين صح. لكن الرسول استخدمها مع سيدنا علي لما قال له قوم صلوا قال له ربنا عايزنا نقوم نصلي على الصبح قال له وكان الانسان اكثر شيء جدلا.

كفروا بقى عن ايه الكلام ده في شوال. ما تخليش شوال يعدي عليك اصلا، ده منتظمه معانا يعني في شوال كده. شوف انت فاتك اني جزء واسمعه. الحمد لله دلوقتي كنا ننزل دايما الناس تدوني فلاشات، وياما فلاشات هنا اتحطت وما اعرفش بقى ايه اصحابها هاجروا ولا مش عارف ايه. انا اكتر واحد ضيع فلاشات في العالم يعني، عندي فلاشات جوه من سنه 2008. فالمهم دلوقتي لا فلاشات ولا حاجه، هي خليها على ايه خلاص الفلاشه انت هي اول تيجي فلاشه على طول فلاشه، قلت لا ننزل بقى على النت كده ماشي. فيعني نحاول على قد ما نقدر برضو الوقت ممكن ما يكونش القراءه مناسبه لشهر واحد، لان القراءه كتير احنا بنتكلم بسرعه وساعات بقول ايه زي ما قلنا قبل كده فبلخص الكلام. لكن ممكن الكلام المكتوب ده ان شاء الله برضو هنحاول يعني نوصل بيه صوره كويسه، وان شاء الله يبقى مطبوع برضو مع حضراتكم باذن الله. هنا قلنا في سوره المائده والانعام البحيره والسائله فاكرين، وقلنا انعام وحرث الحجر والكلام ده، ويقولوا ازاي بتحرم الميته دي موتى الميته دي ربنا اللي قتلها، يعني ناكل اللي احنا قتلناه بايدينا ما ناكلش اللي ربنا قتله. فيقول ايه؟ فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمه الله ان كنتم اياه تعبدون، انما حرم عليكم الميته والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به. كل ده قلنا قبل كده. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم. قلناها قبل كده ثلاث مرات في البقره وفي الانعام وفي المائده كمان. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، زي الميتة مثلا. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. رغم أن بقول لك إن الآية نازلة في المشركين كانوا بيحرموا الكلام ده ويحلوا ما يعني على هواهم، لكن ممكن برضه تنطبق علينا. يعني في ناس تعال تطلع في دماغه كده يحرم أكلك. يعني انا في كتاب احد اساتذتنا بيقول لي انا ما شفتوش بس هو احسن صادق، يعني في كتاب كان حتى الشيخ هنا قال لنا اسم الشيخ اللي كان مؤلفه، يعني اسمه الف سيخ في عين من احل اكل الفسيخ. حد قراه قبل كده؟ فرد عليه بقى واحد تاني الف سيخ وسيخ في عين من حرم اكل الفسيخ. ايه يا جماعه الفسيخ ايه اللي انت ما بتحبش تاكل الفسيخ ما تقولش حرام ولا حلال. زي برضه كان في موضوع تحريم الكرفطه، حد سمع عنه ده؟ ده موجود ممكن يكون ده على النت كده ودورت عليه، القول البتة في تحريم الكرفطه. انا مره واحد قال لي انت شيخ زي لابس جرافطه، لما كنت الشركه، الشركه عندنا خاص نص يوم بقى، يعني التاخير ربع يوم، لكن الجرافطه نص يوم. وممكن انذار بالفصل بقى وبهدله مش لابس جرافطه. حرام انت لابس جرافطه، حد واحد يقول البسها انا في الشركه وبتاع. ولا تحس هو متدفع بالكوفيه كده. ايه الحرمه فيها يعني؟ شوف ابن القيم في كتاب من اعظم الكتب ليه؟ كفايه عنوانه. بيقول اعلام الموقعين عن رب العالمين. بيقول لك انت لو بتقول حلال وحرام ده اكنك بتوقع بتمضي يعني عن مين؟ عن ربنا. مش الجرأه كده على ايه؟ حرام وحلال كده طول اليوم او طول الوقت. وعلى الذين اللي انا بعمله بقى اللي انا بتكلم بسرعه واقول لكم فاكرين فاكرين؟ القرآن بيعمله. وعلى الذين هادوا ايه؟ حرمنا ما قصصنا عليكم، يقصد ايه؟ سورة المائدة حرمنا ما قصصنا عليك من قبل. سورة الأنعام فاكرينها؟ كل ذي ظفر ومن البقر والغنم وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وخدنا في آل عمران إن سيدنا عيسى قال لهم ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. اللهم اشرح صدورنا لدوام التوبة والإنابة، وافتح لدعائنا ابواب الاجابه. اللهم انا نسالك التوبه ودوامها، ونعوذ بك من المعصيه واسبابها. اللهم صرفنا عن المعاصي واصرف المعاصي عنا. اللهم انا نسالك توبه نصوحا خالصه لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ما يعلمه الناس عنا وما لا يعلمه الناس عنا وما انت اعلم به منا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما اسرفنا وما انت اعلم به منا. اللهم انا ظلمنا انفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت، فاغفر لنا مغفره من عندك وارحمنا انك انت الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم. ان ابراهيم كان امه. نراجع بقى. قلنا امه تاتي على معاني في القران، وادخر بعد امه وقت مده زمنيه. طيب خدنا النهارده ان تكون امه هي اربع من امه، امه يعني جماعه. زي حالاته اللي شرحت في القصص، وجد عليه أمة من الناس. طيب ممكن تأتي بمعنى دين أو من فين؟ إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثرهم مقتدون. طيب هنا طبعا ليها استخدامات ثانيه بس نكتفي بدول. هنا ان ابراهيم كان امه، يقول لك الرجل الجامع لخصال الخير، كان له امه واحده في وقت كان هو موحد الوحيد فقط في هذا الايه في هذه الارض. بعد كده بعد ما ربنا انجانا النار فامن له لوط. ان ابراهيم كان امه قانتا خلوف مداومه الطاعه قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. دي كام الشين رقم كام في القرآن؟ دي الثالثة. دي الثالثة هم أربعة. خدنا شهر رمضان وخدنا شهد الله. يعني الآية اللي بدأت حرف الشين. شهر رمضان شهد الله شاكرا لأنعمه. فضل لي سورة الشورى فرع عليهم. شاكرا لأنعمه اجتباه. الاجتباء أعلى من الاصطفاء مش كده؟ والاصطفاء على الاختيار وهداه الى صراط مستقيم واتيناه في الدنيا حسنه وانه في الاخره لمن الصالحين. طبعا حسنه الدنيا حاجات كتير لكن ابرزها ايه عن سيدنا ابراهيم؟ الذكر الحسن. لا الذكر الحسن واجعل لي لسان صدق في الاخرين. الى الان لما تيجي بتصلي على الرسول لازم تذكر كما صليت على ابراهيم كما باركت على ابراهيم. تطوف وتبقى حريص ان انت تصلي خلف المقام. المقام أصلاً كان ملتصق بالكعبة لكن سيدنا عمر لما رأى تزاحم الناس عليه فيعني وضعه في هذا المكان اللي احنا شايفينه دلوقتي. بعد كده بقى مع بعض العصور بنوا له قبة عشان برضو الناس يعني طبعاً حتى الناس بيتمسحوا في المقام ده. لا المقام اللي هو موضع قدميه. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا. الرسول كان بيخطب يوم الجمعة فقال نحن الآخرون السابقون بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. إحنا آخر الأمم لكن إحنا السابقون يوم القيامة. نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. هم ميزتهم بس إنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. ثم إن هذا يومهم الذي هداهم الله إليه اللي هو يوم إيه؟ يوم الجمعة. فاختلفوا فيه فالناس لنا فيه تبع فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد. يبقى ربنا كان في البداية طلب من اليهود الجمعة أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى فيه واحتمال طبعا هو مفيش تفاصيل بس محتمل يكون وقت قليل زي عندنا برضه. هم لما يعني أبوا الجمعة فاختاروا السبت فجعل بقى السبت عليهم كامل ممنوعين من العبادة ممنوعين قصدي من العمل متفرغين للعبادة فقط. نفس الكلام برضه نزل النصارى برضه هداهم الله الى الجمعه فاختاروا الاحد وان ربك ليحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون. حديث الفرد ده صحيح البخاري ومسلم. ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. طب تقول لنفسك حاضر وجادلهم بالتي احسن. اسفين يا جماعه ابو علي ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيلي وهو اعلم بالمهتدين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا من اهتدى. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ربنا ذاك ممكن تاخد حقك بس حتى عشان برضو يعني يراقب إليك العفو رغم أنت بتاخد حقك قال لك وإن عاقبتم فعاقبوا جاب لك نفس اللفظ حتى وجزاؤه سيئات إيه؟ سيئات مثل وبرضه في النهاية قال لك ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. وعرفنا عليه ضيق الصدر في آخر ثلاث آيات في سورة الحجر. إن الله مع الذين اتقوا لما جعلهم مرام والذين هم محسنون. حد له سؤال في اللي فات؟ حاجة مش واضحة؟ لا كل باطل هي أصلها صمم زي الجبت والطاغوت دول صممين لكن استعيرت للحديث عن كل باطل كل معبود لكن الفرق بينها أو الفرق بينها مثلا بين الملائكة وبين الصالحين مثلا اللي عبدوهم من قوم سيدنا نوح أو المسيح إن هو من راضي بالعبادة. طاغوت دول من راضوا إيه؟ بالعبادة. حتى عم نشوف سورة الأنبياء

من ضمن ايه ما يعني يفرض به سبحانه وتعالى التوكل عليه، تفويض الله سبحانه وتعالى في جميع الامور. ايه ذريتي؟ يا ذريه من حملنا مع نوح، منصوب على النداء. اي حد من اللي قاعد دلوقتي حاجه من اثنين، يا اما كان احد من احد ابناء سيدنا نوح اللي ركبوا معاه السفينه، قلنا كانوا ثلاثه مع ازواجهم غير الزوجه المؤمنه اللي ركبت معاه سيدنا نوح، يا اما ال 72 اللي ايه من المؤمنين اللي ركبوا مع سيدنا نوح. ذريه من حملنا مع نوح انه كان عبدا شكورا، فبيذكرهم انه كان عابد انه كان شاكر فافعلوا مثله. وقضينا الى بني اسرائيل، يعني في كلام كتير قوي كلمه قضينا، لكن انا هختار اللي اختارته اللجنه في التفسير الميسر، معنى قضينا معنى اخبرنا. وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. طبعا العلو ده مش حاجه كويسه، استكبار وطغيان وجبروت يعني. هل افسدتين بس؟ العلماء بيقولوا لا، في افسادات كتير، لكن دول الافسادتين اللي ذكرهم في كتابه ده كان سبيل المثال اكبر افسادتين. البعض بيقول الاثنين حصلوا والبعض بيقول لا، واحده والثانيه لسه في اخر الزمان. طيب ايه هما؟ اقوال كتير، ممكن نختار واحد بس، واي حد سمع حاجه ثانيه او قرأ حاجه خلاص يبقى يعرف دي من اقوال المفسرين. انت ادينا التوراه ولا التوراه؟ طبعا لا التوراة. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الدار. جاسوا معنا طاف، ده أولي بأس شديد مش قتلوا بس المقاتلين، ده شافوا قتلوا من بقى حيا. بيقولوا دي اللي مذكورة في أول قصة طالوت وجالوت في سورة البقرة، اللي هي وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد إيه أخرجنا من ديارنا وإيه وأبنائنا. فالعدو بعد ما قتل واستولى على ديارهم احد ابناء، يقال دي الاولى. فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكره. طبعا كلمه كر يعني مره، لكن ممكن تاتي معنى الغلبه، عندي فر وكر، كر يعني اعاد مره ثانيه. ثم رددنا لكم الكره عليهم، غلبوهم طبعا زي ما شفنا في اخر سوره البقره او اخر الجزء الثاني. وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا عددا عشيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، ربنا لا ينتفع بأحسنكم ولا يضر وإساءكم. فإذا جاء وعد الآخرة، الآخرة يعني يوم القيامة، المرة الثانية والأخيرة. ما الناس يقول لك إيه ربيع الأول ربيع الثاني، اللي هو في ثالث ورابع وخامس، لا ربيع الأول ربيع الآخر مفيش غيره. ليسوءوا وجوهكم، فالعدو المرة دي بقى هيحدث منه ما يسوء وجوهكم، تحدث تظهر آثار المساء على وجوههم، الذل بقى والمهانة. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، هو مسجد الأقصى دخلوه بالتخريب أول مرة واكتفى بذكر الثانية عن الأولى. عرفنا كده إن في الأولى برضه هدموا إيه؟ المسجد الأقصى وخربوه. وليتبروا ما علوا تكبيرا، يدمروا بقى يهلكوا كل ما وقع تحت أيديهم. يقال المرة الثانية دي اللي هي بتاعت بخت نصر أو نبوخذ نصر، اللي كان من ضمنها من ضمن أو يعني أبشع جرائمها قتل سيدنا زكريا وسيدنا يحيى. عسى ربكم أن يرحمكم، فربنا رحمهم فعلا بالضبط، لأن احنا قلنا لا ما قلناش دي قبل كده هنا. قلنا كل عسى في القرآن واجبة إلا عسى في التحريم. كل عسى في القرآن واجبة إلا عسى ربه إن طلقكن، لأن عسى ده أفعال إيه؟ توقع، مش كده؟ ماذا يتوقع من الملك؟ فيتوقع منه سبحانه الرحمة. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. إن عدتم للإفساد ربنا يسلط عليه، يقول لك الظالم ربنا يسلط عليه واحد أظلم منه. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، محبسا طبعا يحبسون فيه. حتى كلمة الحصير دي بيقول لك إيه، يعني حبس أعواد الحصير الأعواد دي في وقت في مكان ضيق يعني. وده الارجح ان لا مش حاجه تحصل. قول دي ما انا قلنا من الاول افسادتين موجودين اخبروا بها في التوراه كويس، وبشر بها يعني في التوراه او منذر بها في التوراه، لكن بيقول لا في غيرها كتير. البعض اللي قال ممكن تكون الاخيره دي لسه ما حصلتش، بيقول لك ده لا يتنافى ان من هو افسادتين بس، هما ممكن يكون افسادات كتير لكن دي ابرز افسادتين كسبيل المثال. يعني هما العدو غلبهم، المفروض لما ربنا يوصلهم على العدو يخافوا بقى ويتقوا ربنا، لا ده هم افسدوا

واذا اردنا نمشي الدرجات بقى انت ايه كلها هتجيب مخططين طيب ولا ايه؟ البسوا زي بقى كده صيف شتاء مدقق كده عشان ايه؟ التكييف على 16 ويبقى الناس كلها قاعده بتكتك وانا حاسس بحاجه. اتعلمتها وانا كنت في الشركه. الاقي ناس حاطين مراتي في الشركه، في واحد كان كان عندنا ناس التكييف ده 16 ده صيف شتاء مش فارقه معانا. فانت تدفى، احنا بالنسبه لنا ما بنسقعش. والله خفيت الورق. هي التكييفين انا ما خدتش كلهم، خليت اثنين. خليت ده وخليت اللي ورا. عندها هناك هو اللي هي هتهرب دلوقتي منين؟ لو مش محتاجين. طيب عايزين الشاي سكركم ايه طيب؟ نسكافيه طيب كده حلو ولا؟ انا لغايه دلوقتي اهو الحمد لله ربنا هديني. ما تضغطيش على النقطه دي قوي يعني. وبيسألوا من قبلكم يعني. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها. يا جماعة كتير من الناس بتفهموا الآية دي غلط. يعني هو أمرهم بالفسق؟ تسنيم؟ وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها. هو مش أمرهم بالفسق، ده أمرهم بالطاعة، لكن هم عملوا إيه؟ هم اللي عملوا إيه؟ فسقوا. طب مش معنى المترفين؟ ما ربنا بيأمر كل الناس. ما هو دايماً أكثر الناس متجرئة على الكفر وعلى المعاصي مين؟ المترفين بالنعم. مش كده؟ أنت تتصرف حتى تقول سبحان الله مع كل الفلوس دي ورق بإيه؟ بيخاف ربنا ومواظب على الطاعات والكلام ده؟ تبقى فعلاً حاجة غريبة. فحق عليها القول ما سبق بقى في علمنا سبحانه وتعالى. ما هو عارف ان فرعون مش هيؤمن، لكن اداله فرصه. هو بيرسل اليه سيدنا موسى وعارف ان هو سيموت ويقول كذا قبل الموت. فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم اهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجله اللي هي الدنيا العاجله سرعان ما تنتهي، شهوات فيها عاجله مش كده؟ وعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. خد بالنا عجلنا لها فيها ما نشاء. ممكن يكون مؤمن ممكن يكون كافر، ممكن يكون مسلم ممكن يكون كافر، بس مش شرط كل كافر يبقى فقير يعني. وممكن ايه لمن نريد اهي، ممكن يبقى يعني في الدنيا وفي الاخره في شقاء. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. هنقارن من الاربعه، عندي اربعه بيلخبطوا الناس برضه عشان الناس بترجع حفظها معانا. في مذموما، في اثنين مذموما، في اثنين مذموما. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. مدحورا يعني مطرودا من الخير ومطرودا من الرحمه، مذموما بين بالذنب يعني. ومن اراد الاخره، هل تكفي رب الاخره؟ يا رب يبقى في الجنه في الدرجات العليا. طب انت ايه حالك؟ لا يعني ان شاء الله برحمه ربنا. لا، وسعى لها ايه؟ سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء رب، سواء المؤمنين او الكافرين. وما كان عطاء ربك محظورا، ما كانش ممنوع كده. سيدنا ابراهيم كان عايز يبقى ممنوع على الكافرين، وارزق اهله من الثمرات من امن منهم. لا، من امن من بالله واليوم الاخر، من امن منهم بس، المؤمنين فقط. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. شوف الناس ازاي درجات في الدنيا، وللاخره اكبر درجات واكبر تفضيلا. مفيش بقى مقارنه بينها وبين الدرجات اللي في الاخره. طبعا مفيش مقارنه بين الجنه وبين النار، حتى الجنه نفسها درجات. عندي بعض الاوامر والنواهي، هنبدا بحاجه ونختم بيها. اول واحده، لا تجعل مع الله الها اخر فتقعد مذموما مخذولا. خذلان بالكسر كده عكس النصر. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف، اللي هو اقل شيء ممكن يصدر، ولا تنهرهما زجر، تزعلهم تضربهم، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحم. احنا قلنا قبل كده الطائر اذا اراد الارتفاع يبسط جناحيه يعني يفردها، طب اذا اراد الانخفاض يخفض جناحه. فبقى العرب بيستعينوا الايه اللفظ ده كنايه عن التواضع، يخفض ينخفض. طيب الحاجه الثانيه هنا بيقول لك فيها معنى الرعاية، لأن وقف الضمة جناح الظل. بيقول لك الطير إذا أراد أن يرعى فرخه يضم إليه، يضمون تحت جناحه. واخفض لهما جناح الذل، شوف ذل تواضع، حتى جاب لفظ الذل مش التواضع، من الرحمة. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كان زمان الناس بيضحكوا عليا بقى هنا، هنا وفي أماكن تانية. يجي حد يقعد بقى يحكي لي وأقعد أسمع منه. أو حد مثلا إيه يبعت لي وأقعد أسمع مثلا منها أو تكلمني هنا في أصل أمي بتعمل كذا أو بتفرق بيني، ناس كبار مش صغيرين. وكنت أقعد أسمع وأحاول أقنعهم إن استحالة اللي في دماغه ده وهم يعني. اكيد مش بيفرقوا، اكيد مش بيكرهوك، اكيد مش كذا. في الاخر ربنا هداني حاجه يعني جابت نتيجه بقى سحريه الحمد لله. واللي طبعا ده بنتكلم عن اللي جاي يشتكي لي يقول لي بص، انا اقول له متصور ابشع من انت بتقول. انت ممكن تكون انت مش عايز تحكي يعني ايه او يخونك الالفاظ بيعملوا اكتر. طب اسمعني، انا مش عايز اسمع، مش عايز اسمع. اللي اعرفه هو كلهم اتيه يوم القيامه ايه فردا، انت هتتحاسب على برك لهم كويس. لو بفرض زي اللي انت بتقول ده ربنا لا يحاسبه يجازيه. لكن فكره ان احنا نقعد بقى نسمع الناس واحاول اقنعهم، لا ده هو حب الاب والابن، حب الاب والام لاولادهم حب فطري بالفطره. ولا طلعوا وحشين، طلعوا حلوين ماشي، اخلاقهم كويسه اخلاقهم مش كويسه، هو بيحبوه ولادهم. لكن حب الابناء للاباء حب مكتسب، مكتسب بالافعال. كنت بحاول اقنع الناس الاول بالفكره دي، ما حدش مقتنع. قال له لا خلاص، انت هتتحاسب على برك لهم. لان احنا قلنا احسان، احنا فاكرين في سوره النحل عندي ان الله يامره بالايه؟ ربنا ما امرش تعاملهم بالعدل، عارف العدل يعني بالمثل، يعملوا لي كويس هعمله كويس، يعملوا لي وحش هعمله وحش. لا ده بيقول لك بالاحسان، مش التعريف الاحسان. طبعا مع الله ان تعبد الله كانك تراه، لكن مع الناس ان تعفو عمن ضرك وان تصل من قطعك وان تعطي من خرج. حتى الرسول بيقول انت بتاخد ثواب سيره الرحم، مش ان انت بترد لهم اللي بيعملوه. ليس الواصل بالايه؟ بالمكافئ. بيعملوني حلو اعملهم حلو، بيعملوني وحش اعملهم، لا ده انت اذا قطعت وصلت. ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين. تقول لي انا ما كنتش عارف الكلام ده، انا كنت فاكر ان انا معذور ان انا بعمل الام كده او الاب كده. اقول لك فانه كان للاوابين غفورا، ارجع واتوب الى الله سبحانه وتعالى واتي ذا القربى حقه. ده حقه في مالك على فكره، اولى من غيره. فاكرين ترتيب سوره البقره؟ واتى المال على حبه الاول ذوي القربى قبل اليتامى والمساكين، اول حاجه والمساكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. يعني ده تقريبا من اخر الذنوب اللي حاول خلاص منها يعني. بس الحمد لله دلوقتي مفيش فلوس فراحت ايه، مفيش تبذير يعني. الناس اللي حضروا معانا قبل كده ودوروا عندها غير التبذير من واذى يعني، غير التبذير نجيب بقى فطير بالمكسرات والاناناس والشاي والايس كريم يعني ما بحبش اتكلم عن نفسي كتير، بحب الناس هم اللي يتكلموا عني يعني. فمن له اذى كخ ده، والتبذير برضه ايه؟ عيب كده. على فكره التبذير مش عشان دي عاده وحشه وتحافظ على فلوسك، انت فكر انك تسيب المعاصي ليه؟ او تسيب الامور دي ها؟ طاعه لله سبحانه وتعالى، عشان ما تبقاش زي اللي جايه. ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. كان يعني اخوانهم اشباههم يعني في جحودهم لنعم الله سبحانه وتعالى. واما تعرضن عنهم ابتغاء رحمه من ربك ترجوها. تعرض عن الوالدين يعني كتير بيفهمها كده مش عارف ليه. يعني تقريبا كل ما اسال حد يقول اه الوالدين. واما تعرضن عنهم ابتغاء رحمه من ربك ترجوها. ده مش والدين يا جماعه، ده اللي قال عليهم الاصناف المسؤوله. واتي ذا القربى ايه؟ حقه والمسكين وابن السبيل. الاصناف دي فاكرين في سوره البقره قول معروف ومغفره. ده مغفره منك للسائل، اغفر له يعني غفر يعني غفر وستر، ترد رد جميل كويس، ترد رد ايه؟ رد جميل يعني. باشمهندس بيربك كان في مره كده يعني كنا انا وهي واستاذ امل يعني كان بيتوصلنا. فالمهم واحد بيشحت معروف شويه سجاد، قلت له الراجل ده قديم قوي والراجل اصلا رجليه مش مقطوعه، ده هو ثانيها كده على ايه؟ على فوق. وحتى سبحان الله في المره دي جه، فقلت له ربنا يسهلك ربنا يرزقك.

وما يزيدهم الا نفورا. موضوع كمان موضوع الالهه بالعقل كده، قل لو كان معه الهه كما يقولون اذا لبتغوا الى ذي العرش سبيلا. انت عارف عند القدماء المصريين كان في الهه يقول لك اله الحرب والشر ويحاربوا بعض، كانوا كلهم حاربوا لغايه ما وصل واحد فيهم ايه الى ذي العرش. ابدا الكلام ده اوعى تصدق ده بقى، يعني بقول لك على سبيل الفرض يعني اشتغل مخك. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن، وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه انه كان حليما غفورا. الايه دي مشهوره معظم جملها يعني، وان من شيء الا يسبح بحمده. الايه دي ممكن فعلا تبقى تحطها كده عنوان قدامك تكف نفسك عن المعصيه بسببها، خصوصا في وقت الخلوات. ليه؟ اما يستحي احدكم، يقول عبد الله بن عون، اما يستحي احدكم ان تكون ثيابه التي يلبس ودابته التي يركب اكثر طواعيه لله منه؟ يعني هي بتسبح وانت بتعصي؟ انه كان حليما غفورا، حليم لا يعجب العقوبه، غفور لمن تاب اليه واستغفره. واذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجابا مستورا. طبعا يستر عقولهم وفهمهم، هنشوف ازاي دلوقتي بعد لحظات. وجعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه، لئلا يفقهوه يعني فهم القران، وفي اذانهم وقرا صمم عن، طبعا هو مش صمم حقيقي، عن الانتفاع يعني حتى لو سمعوا لا ينتفعوا. واذا ذكرت ربك في القران وحده ولوا على ادبارهم نفورا. فلان ولى على دبر يعني رجع بقى بعد ما خلاص تاثر. الوليد بن المغيرة أوشك أن يسلم لما تأثر بالقرآن. عتبة بن ربيعة اللي قال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة على القرآن، ولوا على أدبارهم نفور. أصل هم كانوا بيستمعوا، الحالة اللي بيستمعوا بيها هي اللي بتخليهم يعملوا كده. إحنا بعد شوية كده هنشوف إيه إن شاء الله. بص الآية، أنا بس استعجلت عليها. الآية 60، إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. إزاي كانت فتنة؟ أنا بقى أحسشت بيها هنا بدري. نحن أعلم بما يستمعون به، الحالة اللي بيستمعوا بها القرآن. إذ يستمعون إليك وإذ هم ندوة، وهم بيتناجوا، إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجل مسحور. إزاي؟ الموضوع الشجرة ده، قالوا كيف تقول إن في شجرة في القرآن والنار تحرق الإيه؟ الشجرة، وقعدوا يضحكوا. يبقى هو بيسمع القرآن مش عشان يتأثر، بيسمعوا عشان يستهزئ. حاجة تانية، أبو جهل قال لهم أتعلمون ما الزقوم؟ إنهم يغمسون التمرة في الزبد. يجيبوا زبدة كده ويغمسوا فيها التمر. يا جارية أحضري لها تمرة وزبدة. مثال عملي بقى. يضحكوا بقى ما فيه كفاية. وقعد إيه يغمس أصحابه تزقموا تزقموا. وقعدوا يضحكوا. 19 ملك وما إيه؟ عليها 19، 19 ملك بس بسيط. احنا كده محتاجين 190 واحد عشان كل 10 من يضربوا ملك من ملائكته. فقال ابو الاشد انا اكفيكم 17. ايه ده؟ ايه الدماغ اللي او الحاله اللي بيستمعوا بيها؟ اذ يستمعون، يعني شوف بيستمعوا ليه؟ شوف انت بتسمع وبتاثر ازاي؟ لكن هو بيستمع عشان يشك. زي المستشرقين، المستشرقين دول اللي هم بيدرسوا اللغه العربيه والقران عشان بقى يشوفوا ايه؟ اي حاجه يقدروا يعني يشوهوا بيها فهم الناس. انظر كيف ضربوا لك الامثال، مره يقولوا شاعر، مره يقولوا ساحر، مره مجنون، مره اساطير الاولين، مره كاهن، فضلوا فلا يستطيعون سبيلا الدعوة الى الهدايه. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا؟ رفات بقوا تراب تحللوا. قل كونوا حجاره او حديد. ده انتوا لو بقيتوا ايه؟ ابعد حاجه ممكن تكتب تقول لي التراب ما ينفعش يرجع يبقى بشر؟ ده انتوا لو تحولتوا لايه؟ لحجاره. حجاره، الحجاره دي انت متخيل ممكن تبقى بشر واحد مثلا تمثال ده، تفتكر هيبقى فيه حياه؟ قل كونوا حجاره او حديدا. مشكله. حديد، تحولتوا لحديد. او خلقا يعني ضرب مثالين بدون، طبعا لو في اعجاز علمي بس ايه؟ يعني مفيش وقت ليه دلوقتي. او يا خلقا مما يكبر يعظم في صدوركم ان هو يبقى فيه حياه. فسيقولون من يعودنا، صح؟ طب احنا بقينا تحولنا حجاره او حديد او اي حاجه ثانيه. مين اللي هيعيدنا؟ قل الذي فطركم اول مره، فطركم انشاكم على غير مثال سابق. لما بعمل حاجه مرتين بتبقى تاني مره اسهل، ما بالك بقى بربنا وكل عليه هين. فسيلغضون اليك رؤوسهم، بيحركوها استهزاء، ويقولون متى هو؟ قل عسى ان يكون قريبا. امتى البعث ده؟ ونؤتكم في الدنيا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده. قال سعيد بن جبير ينفضون التراب عن رؤوسهم ويقولون سبحانك اللهم وبحمدك. والبعض قال لا، هي حمد الله سبحانه وتعالى لان هيحاسب الكافرين على السيئه بواحده، فحتى الكافرين يحمدوا الله سبحانه وتعالى انه هيحاسبهم بالعدل. وتظنون الا لبثتم الا قليلا في قبوركم، شفنا في سوره يونس ساعه. وقل لعبادي يقول التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم، يوسوس بينهم، ان الشيطان كان للانسان عدوا مبينا. حاضر، هحاول ان شاء الله. ربكم اعلم بكم ان يشاء يرحمكم او ان يشاء يعذبكم. ان يشاء يرحمكم ان امنتم مش كده؟ اطعتم، او ان يشاء يعذبكم لو كفرتم وعصيتم. وما ارسلناك عليهم وكيلا صلى الله عليه وسلم، وربك اعلم بمن في السماوات والارض. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض واتينا داود زبورا. كتاب سيدنا داود، وهنعرف بعد كده ايه كان الطير بتؤول معه ويا جبال اؤول معه عطل. ركز معايا في دي. عندي معبودات كتير من دون الله، صح؟ المعبودات كتير من دون الله، لكن هنا التركيز اكتر على في الايه الثانيه، يعني الايه الاولى ماشي كل معبود من دون الله، التركيز في الايه الثانيه على الملائكه او المسيح او الصالحين الذين عبدوا، زي مثلا قوم سيدنا نوح وادى وسواعا وموسى، دول كانوا صالحين عبدوهم بعد موتهم بكيفيه احنا نصلها ان شاء الله. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، بدايه كل المعبودات فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا ايه؟ ولا تحمل لا حول عنكم الى غيركم. طيب دي واحده. الايه بقى الثانيه دي من لم يرضى بالعباده. ده المسيح عليه السلام اولئك الذين يدعونهم من دون المعبودات، هو نفسه يبتغون الى ربهم الوسيله. ما يقربهم من الله سبحانه وتعالى الطاعات الاعمال الصالحه. ايهم اقرب؟ شوف بيتنفسوا في القرب من الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه. يبقى انت تعبده من دون الله؟ الملائكه نفسها يرجون رحمته ويخافون عذابه. واضح كده؟ ان عذاب ربك كان محظورا ينبغي ان يحذر منه. وان من قريه الا نحن مهلكوها قبل يوم القيامه، يكون اهلاك بقى ايه؟ إبادة جماعية كلها، ما فيش حد يبقى منهم زي الأقوام السابقة، أو معذبوها عذابا شديدا، يحصل بركان، إعصار، زلزال، أي شيء من إيه؟ من هذا القبيل، كان ذلك في الكتاب لوح المحفوظ مسطورا. وما منعنا أن نرسل بالآيات، آخر صفحة، وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. الكلام ده قلناه برضه وإحنا في سورة الأنعام. هو ليه ما بقاش الاعتماد زي الامم السابقه على المعجزات الماديه الحسيه زي ناقه صالح وعصا موسى؟ ما هو الاولين شكلها يعني امنوا بيها، فهم عقلوا الناقه اللي خرجت لهم من الصخره. وما منعنا ان نرسل بالايات الا ان كذب بها الاولون، واتينا ثمود الناقه مبصره. شوف ايه واضحه كده ازاي؟ فظلموا بها. ده بقى يعني ما كانوش بس العالم الايمان، ده عقلوا واخذوا ياكلوا من لحمها. وما نرسل بالايات الا تخويفا، ما انتوش هيحصل عقوبه. واذ قلنا لك ان ربك احاط بالناس، فالناس استهزأوا بالكلام ده. شفناه في سوره هود ازاي احاط بالناس قدره وعلما. مش احنا شفنا الا انهم، فرصه برضه عشان ما حضرش معانا، الا انهم يسنون صدورهم ليستخفوا منه. الايه اللي في سوره هود قلنا كان بعض المشركين او المنافقين يثني صدره، يعني يحط راسه على ايه؟ على صدره، ويقول أيزعم رب محمد أنه يعلم ما في صدري؟ وبعضهم كان بيستغشى ثيابه. ألا حين يستغشون ثيابهم إيه؟ يعلم ما يسرون وما يعلنون. هما مش مستوعبين إزاي يبقى ربنا عارف اللي أنا بفكر فيه، وعارف اللي فلان بيفكر فيه، وعارف يعلم السر وأخفى. الحاجة الثانية، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، اللي هي الإسراء. يقول لي يبقى كده معنى كده إن كان بالروح، كانت رؤية منامية أبدا. ما انا شايف دلوقتي ناس صاحيه وناس نايمه وناس قاعده هنا وناس، ده رؤيه رايتهم بعيني. تمام؟ فالرؤية ممكن تكون في الحقيقة من في المنام. الأصح أن الإساء كان بالروح والجسد، يعني كان في اليقظة. والشجرة الملعونة في القرآن شفنا برضو إزاي فتنوا. طبعا إزاي فتنا الناس الإسراء ده؟ في ناس ارتدوا عن الإسلام كويس، بعد ما الرسول أخبر أنه ذهب إلى بيت المقدس ومعه بيت السماوات السبع، ضعف الإيمان طبعا، والكفار زادوا إيه؟ عنادا واستكبارا. والشجرة الملعونة في القرآن زي ما قلنا من شوية، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. إبليس اتظهر لغاية دلوقتي، قصة أنا مع إبليس كم مرة؟ لغاية دلوقتي بالترتيب كده، كان عندي سورة البقرة، بعدين لما كسرين فكرها، والله التفكير ما بيجمعش في الأعراف، وفين تاني؟ امبارح امبارح فين بقى امبارح؟ في الحجر ده سيدنا إبليس نختم بقى ما خليت سيدته اهو، شفت بقى اللي انا تعبان اكتر منكم. ابليس مع سيدنا ادم، ما يصحك يا عم الحاج، ومسجل كل ده. واذ قلنا للناس واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس قال ااسجد لمن خلقت طينا قال ارايتك هذا الذي كرمت عليه. من غير بقى التفاصيل اللي جت في الاعراف وفي الحجر، لا لا لا، من الاخر كده، لئن اخرتني الى يوم القيامه ان انا ما اموتش، انظرني اللي احنا شفناها مرتين او ثلاثه مرتين لغايه دلوقتي، لاحتلكن ذريته الا قليلا. هجيب معنى واحد ويمكن افظع معنى وابشع معنى في موضوع الاحتلاك. يقول لك احتلك الدابه، يعني وضع اللجام في فم الدابه، حطها في ايه؟ في حركة الدابة، اللجام. فلما يحط اللجام في حركة الدابة يمشيها زي ما هو عايز. فإبليس هو كان عايز يعمل كده، إن هو كل البشر يمشيهم زي ما هو عايز، يقول لهم تعالوا كده ماشي، تعالوا كده ماشي، روحوا غلط ما فيش فرق، ما فيش فايدة، يعني الناس مش تفكر. بس قال إيه؟ إلا إيمان، مش امبارح قال إلا عبادك منهم المخلصين؟ قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، جزاء وافرا، من العذاب لكم عذاب وافر يعني. واستفزز من استطعت منهم بصوتي، استفزز معنى استخفف. شوف في ناس عندهم فعلا، هي انت تديله بس اول خط يشد بايده، الشيطان بس يوسوس له يقول له لا انت ارتاح كمل انا بس ما تتعبش نفسك، لكنه بيقول للشيطان كده يعني، التلميذ اللي فوق على الاستاذ، انا هوريك بقى شغل المعلم منه. واستفزز من استطعت منهم بصوتك. الثانيه بقى ايه؟ واجلب عليهم بخيلك ورجلك. ربنا عايز يورينا هي حرب حقيقيه، اكيد الحرب اللي فيها جنود من ابليس راكبين خيول، وجنود ايه؟ على قدهم ماشيين ايه؟ على رجليهم. حتى في الحديث ان ابليس يضع سراياه على الماء ثم يبعث يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه. تخيل سرايا للحروب ويتابعهم، يعني بيقوم تقييم بقى كل يوم عملت ايه وانت. واجلب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد. ايه ينفقها في حرام، اكتسبها من حرام، لما الناس ما تسموش فالشيطان ياكل معاهم. نفس الامر برضو ايه عند الزواج، او ممكن حتى الاولاد من حرام، او حتى يربوهم على غير ما ارض الله، يهودوهم ينصروهم يمجسوهم وعدهم. اكتر حاجه بيعملها الشيطان الاماني بقى الكاذبه، يا معتوب بعدين، يعني مثلا في معظم مساجد او في مساجد تفضى دلوقتي، الناس عندهم امل ان هم يعيشوا عشر الاواخر وايه ويبتدوا بقى تاني فيها في الطاعة. خلاص احنا هنصلي يومين ثلاثة ما نكملش بقى كده، كفاية ان شاء الله اخر 10 ايام، ان شاء الله ليلة 27. كل ده أملية، مين ضامن ان هو يعيش لغاية النهاردة؟ وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، إلا الغرور الخداع. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، دائما بيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وكفى بربك وكيلا. ربكم الذي يسجي لكم الفلك في البحر، يسجي يسير، لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. غاب عن تذكركم أي حد، لا تدعوا إلا الله. فلما نجاكم إلى البر أعرضتم عن الكفر، عن الإيمان، عن الشكر لله، وكان الإنسان كفورا. بص التهديد ده، أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر؟ طب ما أنتم خلاص نجيتوا بقيتوا في البر، ممكن يخسف جانب البر، زلزال ولا إعصار ولا أي حد، أو يرسل عليكم حاصبا زي قوم لوط ثم لا تجدوا لكم وكيلا. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى، فممكن تركب سفينة مرة ثانية، المرة دي بقى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم، تقصف السفينة

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. في قلب النور مشايخ.